ليلي يا عيني يا ليلي يا سجن الصنايع بمد سلمة وكسور سجن الصنايع بمد سلمة وكسور واللي داخل السجن يا حبايب دايما خاطره مكسور واللي داخل السجن يا حبايب دايما خاطره مكسور لف قولوا قضية وكانت التلفيق زور لفقولوا قضية وكانت التلفيق زور وقفوا عليه عسكري وقفوا عليه عسكري بحبسات وكفول بكى المسجون وقال منين اجيب ناس تشهد لي ده انا الغلبان منين اجيب ناس تشهد لي ده انا الغلبان انا ولد جدي في وسط المجدعة غلبان واذا مل علي الحمل التقيل ما قولش للعزول ما قولش للعزول غلبان أمانة يا رايح السوق هاتلي معاك لولادي أمانة يا أستاذ فريد أمانة يا رايح السوق أتلي معاك لولادي أنا كنت زي ذكر الحمام أرفرف وأجيب لولادي لما دخلت السجن وصيت عليكم مين وصيت عليكم مين يا ولادي لاموني لاموني لاموني في حبك لاموني.